على الجدران وفي الدوران وفي الدوران نصادف الكلمات نصادفها وتجرحنا تجرحنا تعبر عن صراع الذات. يجري المجنون ويعبر على الجدران ويسطر يجري المجنون ويعبر على الجدران ويسطر يعبر عن تفاهته مشاعر غير ما يقدر يعبر عن تفاهته ما يقدر والله ما يقدر على الجدران في الدوران في الدوران نصادفها فالكلمات نصادفها وتجرحنا تجرحنا تعبر عن صراع الذات. نضح عقله بأفكاره يرتب آخر أخباره نضح عقله بأفكاره يرتب آخر أخباره لأنه ما لقي صاحب شكى أشجانه لجداره لأنه ما لقي صاحب شكى أشجانه لجداره على الجدران وفي الدوران في الدوران نصادفها نصادفنا وتجرحنا تجرحنا تعبر عن صراع الذات. على الأعراض تهجم بأسلوب الوقح يلم على الأعراض تهجم بأسلوب الوقح يلم يجرعنا من الويلات على عقل الجهل خيم يجرعنا من الويلات على عقل الجهل خيم على الجدران وفي الدوران في الدوران نصادفها فالكلمات الكلمات نصادفها وتجرحنا تعبر عن صراع الذات. راقب ربي بأفعالك ولا تغتاب بأقوالك راقب ربي بأفعالك ولا تغتاب بأقوالك ولا تكتب على الجدران ولا تغصبنا نقرا لا ولا تكتب على الجدران ولا تغصبنا نقرا لا على الجدران وفي الدوران في الدوران نصادفها الكلمات نصادفها وتجرحنا تجرحنا تعبر عن صراع